سمعتموها منذ قليل حديث علي أو حديث أبي موسى الأشعري من قولي هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالحديث الثاني هذا يخصص الحديث الأول، يخصص الحديث الأول، فهذا حديث عام وهذا حديث خاص، والجمع بين العام والخاص هو أن يقصر العام على ما جاء به الخاص، فيكون هذا هو طريق الجمع. وهذه القاعدة هو ارتضاها الشيخ رحمه الله في الكتاب في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ده بالنسبة للحديث الأول، حديث من أحب أن يحلق حبيبه. والحديث الثاني عن ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم كبار، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ ابن حزم لما روى الحديث ده لم يطلع على الزيادة اللي هي من ذهب ولا زيادة أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار، فرد على الحديث قال إن ده مش دليل على تحريم الذهب على النساء، لأنه لا يعلم ما سبب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يدها. فكانت إجابته طبعا غير موفقة، لأن الزيادة دي توضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يدها لما كانت تلبسه من إيه؟ من خواتيم الذهب. فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة وأنا معه، فقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذا أهدى لي أبو الحسن، تعني زوجها علي رضي الله عنه، وفي يدها السلسلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ ثم عزمها عزما شديدا، أي لام فاطمة لوما شديدا، فخرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها، فاشترت بها نسمة فأعتقتها، اشترت به عبد يعني واعتقتها ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. الحديث هذا في الدلالة أقوى من الحديث السابق، أي في الدلالة على التحريم أقوى من الحديث السابق. ليه أقوى؟ لأن هذا الحديث أولا نصا في النساء، نصا في النساء، في النساء. ثانيا نصا في المراد من الكلام، وهو نوع الخواتيم أي نوع المحلق. والإجابة على هذا الحديث: أولا الحديث صحيح من جهة الإسناد، لا مطعن فيه من جهة الإسناد، أما من جهة الدلالة فالحديث الشق الثاني منه الإجابة عليه سهلة، لومه لفاطمة صلى الله عليه وسلم وعزمه لها عزما شديدا، أي لومه لها لوما شديدا، يجاب عليه بأن هذا خاص بأهل بيت النبوة، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر في أول حديث اللي احنا ملناه عليكم، حديث رقم 338 من الصحيحة، من أنه كان يمنع أهله الحلية ويقول: من لبسها منكم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. فالشق الثاني الإجابة عليه ميسورة بهذه الطريقة، وتكون هي نفسها الإجابة على حديث عائشة وعلى حديث أم سلمة إن صح. لكن الشق الأول من الحديث يحمل إشكالا أكبر، لأن ابنة هبيرة هذه لم تكن من أهله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هي من النساء، فوارد عليه الإشكال. الإجابة على هذا الجزء هو ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان أي سواران، غليظتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما. فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت هما لله عز وجل. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، والحديث إسناده حسن، والحديث إسناده حسن. وجه الجمع بين الحديثين هو حديث ابنة هبيرة وحديث ثوبان اللي يدل على التحريم حديث عام، ونقصد بالعموم ها هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الذهب المحلق على النساء، سواء هذا الذهب كانت تؤدى عنه الزكاة أو لم يكن يؤدى عنه الزكاة، حرم الذهب عموما، سواء هذا الذهب كانت صاحبته تخرج عنه الزكاة أو لا تخرج عنه الزكاة. ليه؟ فهمنا العموم منين؟ من أنه صلى الله عليه وسلم مجرد أن رأى الذهب في يد ابنة هبيرة والسلسلة في يد فاطمة لم يسأل هل هذا الذهب تؤدى عنه الزكاة أو لا تؤدى عنه الزكاة، إنما قال اللي هو: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار، إلى آخر الحديث. فهنا ترك الاستفصال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يستفسر، يعني لم يسأل هذا السؤال الذي سأله في حديث عمرو بن شعيب، إنما أول ما وجد الذهب في إيديها قال لها كلام عفوا، قال لها: أيسرك أن يصورك الله بسوار من نار، أيسرك أن يصورك الله بخواتيم من نار، إلى آخره. فكأن الحديث ده حديث ثوبان بيقول أن الذهب حرام سواء أديت عنه الزكاة أو لم تؤد عنه الزكاة، فهذا العموم. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو يفصل فيقول: من أديت عنه الزكاة كما سألها، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك، إلى آخره. فكأن الحديث الثاني يقصر التحريم على من لم تؤد زكاته، على من لم تؤد زكاته، هذا يسمى خاص، والآخر الأول يسمى عام. العام حديث ثوبان في أن الذهب كله حرام سواء كانت تؤدى زكاته أو لا تؤدى زكاته، والحديث الثاني حديث خاص بمعنى أنه قصر التحريم على من لم تؤدي زكاته، على من لم تؤدي زكاته. معلوم أن للجمع بين الأحاديث أن يحمل العام على الخاص، فيحمل حديث ثوبان على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويكون هذا هو وجه الجمع بين الأحاديث، وجه الجمع بين الأحاديث. يبقى إذا حديث ثوبان عام، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خاص، فيحمل العام على الخاص، ويكون هذا رد على ما فهم من الحديث الأول من تحريم ذهب. طبعا الحديث حديث عمرو بن شعيب هو يثبت مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حزم، وهو المذهب الصحيح من أن الزكاة تجب أيضا في الحلي، حلي النساء، وهذا المذهب الصحيح. طبعا الجمهور يقول بأن الزكاة ليست في الحلي ما كان حليا، لكن الصحيح من جهة الأثر ومن جهة النظر هو أن الزكاة واجبة في كل ذهب سواء كان هذا الذهب حليا أو غيره. طيب الحديث الثالث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب، فقال: ألقيهما عنك، إلى آخر الحديث. والحديث هذا حديث صحيح، والرد عليه هو من طريقين. الطريق الأول أن رواية النسائي كما سمعتموها من قبل قال: لو خلعت هذا لكان حسنا، كما مر من رواية النسائي، أي أرشدها صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن خلعهما أفضل. وفي هذه الرواية يأمرها صلى الله عليه وسلم بقول: ألقيهما عنك. فما يحدث التعارض بين الروايتين ولا مرجح، لأن ما فيش بين الروايتين مرجح، يعني ما فيش رواية أقوى من رواية، فلا تستطيع أن تقول أنه صلى الله عليه وسلم أمرها. لكن على العموم حتى لو ثبتت رواية ألقيهما عنك بلفظ الأمر فنقول فيه كما قلنا في حديث أسماء صلى الله عليه وسلم لقوله كان يمنع أهله الحلية ويقول من لبسها منكم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. الحديث الرابع حديث أم سلمة جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، يعني الحديث اللي فاتت تكفي لإثبات المذهب، مذهب من يقول بتحريم الذهب، والرد عليه ما قد سمعتموه من أن هذه أحاديث عامة، إما عامة من جهة شمولها للرجال والنساء فتخصص بحديث هذان حلان للنساء أمتي حرام على ذكورها، أو عامة من جهة أنها تثبت تحريم الذهب سواء من كان منهم محلقا، أرضي من كان تؤدى زكاته أو لا تؤدى زكاته فيخصص بالحديث الآخر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو هي حديث أحاديث جاءت في أهله صلى الله عليه وآله وسلم فتخصص بأهله لما ثبت عنه أنه كان يمنع أهله من الحلية فيتوافق هذا مع هذا. ده آخر ما كان موجودا بين يدي هذه المسألة، أو دعني اللي بتدور حوله الأدلة لا تخرج عما قلناه، لكن هو الشيخ بقى رحمه الله زاد أشياء أخرى فقال ولذلك لم نرى أحدا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أورد الأحاديث المذكورة فيما هو منسوخ. طبعا ده ليس بحجة، الشيخ بيقول إن المخالف اللي بيقول إن الذهب المحلق حلال وجائز بيجيب عن أحاديث التحريم بأنها منسوخة، هو بيقول إن كتب الناسخ والمنسوخ لم تذكر هذا، كتب الناسخ والمنسوخ وخاصة منها كتاب الحازمي، معروف كتاب الحازمي الاعتبار، وخاصة منها كتاب ابن الجوزي في رسالة إخبار أهل الرسوخ، وخاصة منها كلام ابن القيم الذي زاده على هذه الرسالة، فقال إن الكتب دي، وهذا حق طبعا، الكتب دي تمت بجمع الناسخ والمنسوخ حقيقة، ومع ذلك لم تذكر أن أحاديث الأحاديث التي يستدل بها على التحريم لم تذكر أنها منسوخة. ده ما هوش دليل خالص يا أخوانا. ليه؟ لأني عشان ابن الجوزي يورد هذه الأحاديث في المنسوخ لازم يكون إيه أولا؟ يكون ابن الجوزي بصحاحة، صح؟ الأحاديث دي في نزاع شديد من أهل العلم في تصحيحها، ومعلوم أن ابن الجوزي متشدد، يعني يضاعف الحديث بأقل شيء، فكون ابن الجوزي أو الحازمي أو ابن القيم لم يوردوا هذه الأحاديث في المنسوخ ليس معناها أنهم لا يرون نسخها، لأن ألف باء عشان يورد الحديث يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ لازم يكون الحديث إيه أولا؟ ثبت عنده. فما دام احنا مش عارفين كم ثبت عنده او لم يثبت عنده فما نقدرش نقول والدليل على ان هذه الاحاديث المنسوخه او مما استأنس به ان هذه الحديث ليست منسوخه ان المهتمين بالناسخ والمنسوخ لم يوردوها، هذا اولا. ثانيا قد اوردوها، وهذا اللي مليناه في اول الدرس عشان نثبت الكلام ده، ان الامام الطحاوي بن حزم وغيرهم قالوا بنسخ هذه الاحاديث التي توهم تحريم الذهب المحلق على النساء. وايضا قد اثبت النسخ ابن الاثير في النهايه بقوله قيل كان هذا قبل النسخ فانه قد ثبت اباحه الذهب للنساء. مجرد ان يقول ابن الاثير قيل ان هذا مجرد قول ابن الاثير كان هذا قبل النسخ ده معناه ان ابن الاثير بينقل عن اقوام ايه؟ بانهم كانوا بيقولوا بنسخ هذه الاحاديث التي ظاهرها التحريم. طبعا في كلام كثير على مساله الاجماع، في الحقيقه للانصاف لم يصح اجماع لاي طرف من الاطراف، يعني لم يصح اجماع للقائلين بحليه الذهب للنساء لوجود المخالف منذ عصر الصحابه، ثابت عن ام سلمه انها كانت تكره الخاتم وتنكره وثبت عن أبي هريرة أنه حينما كانت ابنته تقول له إن أصحابها يعيرونها بأن أباها لا يلبسها الذهب فقال قل لهم إن أبي لا يلبسني الذهب حتى لا يمسني اللهب، وكذلك ثبت عن عطاء أنه كان يكره الذهب كلية، فهذا ثابت ما يقدرش حد يجادل في هذا. وأيضا الأثر أثر القاسم بن محمد في الصحيح، الأثر القاسم بن محمد الصحيح، قيل له أن أناسا يحرمون الذهب، قال كذبوا، هذه عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم الكبار. فمجرد أنه هو ينقل له يقول أن أقواما يقول كذا وهو يقول كذبوا، القاسم مش أفضل من غيره، ممكن يكون اللي بيقال قيلوا أنهم حرموا أفضل منه، منهم أبو هريرة. فهذا يثبت إيه؟ يثبت الخلاف. لكن هذا الخلاف يا أخواننا ما يقدرش حد يتمسك به اليوم، ما يقدرش حد يتمسك به اليوم زي الشيخ رحمه الله. ليه؟ هو يقول هذا دليل على أن له سلف. لا، هو مش دليل على أن له سلف، لأن لو يأخذ بأقوال هؤلاء يبقى الذهب كله حرام مقطعه وغير مقطعه، لأن أبو هريرة يقول لا تلبس الذهب فإنه إيه؟ نعم، لا تلبس حتى لا يمسك اللهب. فأبو هريرة تكلم عن الإيه؟ عن الذهب كلية، وعطاء يتكلم عن الذهب كلية، والقاسم حينما قيل له إن أقواما يقولون كذا عن الذهب كلية. فلو إلا أم سلمة كانت تتكلم عن الخاتم بالذات ولم توضح أنها تقصد النساء، فممكن أن تكون قد تقصد الرجال، لكن حتى لو كانت تقصد النساء فهذه الآثار لا تسند من يقول بهذه المقال، لأن اللي عايز يأخذ بالآثار دي عليه أن يقول بأن الذهب كله حرام على النساء، لأن الشيخ طبعا استثنى من التحريم الذهب غير المحلق، واستثنى ما كان قرطا الحلق، لأن الحلق لم يأتي دليل في تحريمه. لكن لو يأخذ بالآثار دي يقول أن له سلف، يبقى حقيقة يقول بأن الذهب كله ما كان منه محلقا وما كان منه غير محلق كله حرام. طبعا مضى بنا في المرة السابقة أن الشيخ يجيب على حديث الزكاة، حديث عمرو المشعي، بيجيب بالإجابة اللي احنا المرة تعرضنا لها بالتفصيل، يقول هذه أحاديث مبيحة وهذه أحاديث محرمة، يقول فبالأصول تكون الأحاديث المبيحة هي اللي جاءت أولا والحديث المحرمة هي اللي جاءت ثانيا، وإحنا في مرة فاتت تكلمنا عن هذا الأصل وأن هذا الأصل غير صحيح، يعني لا تستطيع أن تقول أنه حينما يتعارض حديث حاضر وحديث مبيح، لا تستطيع أن تقول المبيح كان أولا ثم جاء بعد ذلك الحاضر، وأيضا العكس لا تستطيع أن تقول الحاضر كان أولا ثم جاء المبيح، لا تستطيع أن تقول هذا هو الأصل أو هذا هو الأصل. ليه؟ قلنا بعيدا عن تعقيد الأصول، قلنا لأن السنة ثبتت بالأمرين، ثبت في السنة أن الحاضر جاء أولا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن الانتباذ إلى آخره، أحاديث كثيرة، أحاديث الصيام وما لذلك، ثم جاء بعد ذلك الإباحة، وثبت العكس أن الإباحة كانت أولا ثم جاء بعد ذلك الحظر. فنقول لا يمكن أن يكون هذا أصل يعتمد عليه، يعني لما تجد أحد أهل العلم يقول المبيح كان أولا ثم جاء الحاضر وهذا أصل، تعرف أن هذا كلام غير دقيق، وكذلك إذا قال عكس ذلك. لكن كل يوقف على تاريخه، بالتاريخ، التاريخ هو اللي يبين أيهما كان أولا وأيهما كان متأخرا. دي برضو مسألة تعرض لها طبعا. هو الشيخ أراد في بعض أحيان أن يناقش أثر القاسم بن محمد، قلنا هو أثر صحيح، هو الشيخ بيقر كده رحمه الله. الأثر يقول سألت القاسم بن محمد قلت إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأحمرين المعصفر والذهب، فقال كذبوا والله، لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس الخواتيم الذهب، وتلبس الخواتيم الذهب. طبعا قلنا ان الشاهد بس انه بينقل عن عائشة هذا، والشاهد انه بيرد هذه الدعوة، لكن استفدنا منه ان الامر خلافي، لان ممكن يكون اللي بينقل عنه ان ناسا يزعمون ممكن يكون دول افضل من القاسم اللي يقول بالتحريم، يعني كما سمعتم من قبل. لكن هنا الشيخ عالج الاثر ده بانه جاب رواية تانية ان هي وتلبس المذهب، مش تلبس خواتيم الذهب، فالمذهب ده يعني شيء اللي هو ايه، يعني مطلب. بحاجة حمراء يعني حاجة تشبه الذهب، ما هو الذهب يعني. سواء هو اللفظ ده سواء هو اللفظ ده، احنا مش محتاجين للكلام ده ليه؟ احنا مش محتاجين للتفحيص، هل القاسم قال كانت تلبس خواتيم الذهب ولا القاسم قال كانت تلبس المذهب؟ مش محتاجين ليه في المحكم ده، لان السؤال نفسه يغني عنه والرد يغني عنه. السؤال بيقول ايه؟ ان ناسا يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحمرين المعصفر والذهب، قال كذبوا والله. يبقى كذبوا في ايه يا اخوانا؟ كذبوا في زعمهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الذهب، فهو بعد كده قال بقى كانت تلبس المذهب تلبس خواتيم الذهب، ما يهمناش هي كانت تلبس ايه. المهم ان اللي يهمنا ان هو رد هذه الدعوه اللي هي دعوه الذهب كله كليه، رد هذا بقوله كذبوا. يبقى اما يرد القاسم هيرد بشيء كان بتلبسه فضه وهو يشبه الذهب، ولا هيرد بشيء كان بتلبسه ذهب؟ المنطق يرد بايه؟ يبقى مش محتاجين احنا نحقق في اللفظ بالضبط، لازم القاسم مقامه يقول هذا. والا لو قال الراوي كذب والله لقد رايت عائشه كانت تلبس كذا وطرح ان كان بتلبسه ده ما كانش ذهب، يبقى ده رد طبعا يعني ينزه احدنا عنه فضلا عن ان يكون رد القاسم. فالقاسم بيقول له في ناس بيحرموا الذهب، قال كذب والله لقد رايت عائشه، راى عائشه على اي شيء من الاشياء. المهم هيكون راها ايه؟ راها بتثبت الدعوه اللي هو عايز يقولها، راها بتلبس ذهب ايا كان بقى الذهب ده، مفهوم؟ هو ده الغرض، وده اللي جعلنا نقول ان احنا مش لسنا بحاجه الى ان ندقق في لفظ القاسم على اي شكل منه. طبعا الشيخ رحمه الله اكمل الكلام، اطال النفس رحمه الله في المساله، لكن يعني اظن ان الغرض من المساله قد قيل من عرض الادله، والغرض من النقل قد تحقق، الا انه يقول ان برضه حتى اثر عائشه ده لو صح ما هوش دليل على صحه المساله، لان عائشه كانت تخطئ. وده الكلام احنا قلناه من الاول، قلنا ان اهل العلم جماهير اهل العلم قالوا بان خبر الصحابي لا يثبت نسخا، لا يثبت نسخا، وان هذه طريقه الحنفيه وهي طريقه غير مرضيه، وان المرضي هو ان يؤخذ بالمرفوع ولا يعارض بالمرفوع عمل الصحابي. لكن كان غرضنا مساله ثانيه اهم من هذا، هي ان نقول ان مش كل الامور نقدر نردها على الراوي. صح ان الراوي لو عمل بخلاف المرفوع نقول والله مخالفته دي تحتمل نسيانه، وتحتمل ان هو فهم الحديث خطا، وتحتمل كانت تلبسها وتفعلها. يبقى انت لازم هنا ما تمشيش القاعده كده على الكلام ده وتقول ده كلام الراوي لا يؤخذ به، لان هذا كانت تفعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تحكي عن اشياء في الحيض لازم انت هنا تقف، لان الحيض ده يترتب عليه احكام انتوا عارفينها، وكانت متزوجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم تقول بدايه الحيض يعرف بكذا ونهايه الحيض يعرف بكذا، يبقى لازم تقول ان الكلام ده يشبه الايه؟ المرفوع، يكاد يكون مرفوعا. وكذلك في مساله الذهب انها كانت تلبس لازم هنا برضو تقف وقفه، لان هذا يحدث منها وهي تحت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك احنا مش نستدل بحادثه عائشه، لكن الشيخ برضو اراد ان هو يقول ورغما عن ذلك فكلامها غير صحيح، لانها افتت قبل ذلك في مسائل وكان قولها خطا. لكن ده بحث احنا يعني لسنا في حاجه في الدخول فيه، لان الادله المرفوعه قد وضح ما فيها يعني. ده كان اخر ما اردنا ان نقوله مره ثانيه عن مساله الذهب المحلق، وارجو ان تكون اخر مره فيه. المره القادمه ان شاء الله نكمل في كتاب اللباس باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. خلي بالك سعدي، لكن هذا هو الموضع الذي ذكر نصا في الاحاديث، وزاد الجمهور ان قالوا وكذلك جميع الاستعمالات الاخرى، وكذلك جميع الاستعمالات الاخرى، يعني من كانت عنده آنية ذهب او فضة رجالا ام نساء لا يجوز لهم ان يستخدموها لا في اكل ولا في شرب ولا وضوء ولا يحطوا فيها يخزنوا فيها حاجة لا يجوز لهم أن يستخدموها البتة. وإذا قلنا أنه لا يجوز استخدامها البتة على مذهب الجمهور هذا ترتب عليه أحكام، ترتب عليه أحكام من تحريم بيعها وشرائها ومن عدم الجناية لمن كسرها أو لمن أتلفها، ليست عليه غرامة في هذه المسألة لأنه قد كسر شيء لا منفعة فيه البتة ونهى الشرع عنه نهيا تاما. فذهب الجمهور إلى أن هذا النهي عام يشمل الرجال والنساء وهذا صحيح، وذهب أيضا الجمهور جمهور أهل العلم إلى أن هذا النهي كما أنه في الأكل والشرب كذلك هو في جميع الاستعمالات الأخرى، ووافقهم على هذا ابن حزم وآخرون. فأصبح هذا القول هو قول جماهير أهل العلم، أصبح هذا القول هو قول جماهير أهل العلم حتى الظاهرية يقولون بها، طبعا ليس كل الظاهرين لكن على الأقل ابن حزم يوافقهم على مذهبهم هذا من تحريم الاستعمال كلية لآنية الذهب والفضة. وذهب فريق وهم على كل الاستعمالات، أي استعمال كان يعني في الأكل والشرب والوضوء وجميع الاستعمالات. هتبين كثي ما حجة الجمهور فيما ذهبوا إليه وما حجة المخالف. وذهب فريق آخر إلى أن منهم الإمام الشوكاني والصنعاني وغيرهم إلى أن النهي مقتصر فقط على ما ورد في الأحاديث من الأكل والشرب، وبناء على ذلك لو وضع فيها شيء أو وضع فيها ماء للوضوء أو استخدمت أي استخدام آخر جاز، أي أن الممنوع عند هؤلاء فقط أن يأكل ويشرب فيها فقط. استدل الجمهور على مذهبهم بالقياس، واستدل ابن حزم على مذهبه بالنص. أما الجمهور فقالوا من جهة القياس لا فرق في الاستخدام بين الأكل والشرب والوضوء، بل إذا نهى عن الأكل والشرب مع شدة الحاجة إليه فالنهي عن غيره أولى. إذا هذا نوع من القياس. وذهبوا يستدلون أيضا بنوع من الاستدلال، وهو أن قالوا تخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنهي بالأكل والشرب لا يدل على الاقتصار. يعني قالوا قوله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل في آنية أو لا تأكله ولا تشربه أو نهى عن الأكل والشرب، قالوا هذه التخصيصات بالأكل والشرب ليس المقصود بها الأكل والشرب في ذاته، إنما المقصود بها كل الاستعمالات. ليه؟ قالوا هنا لا يوجد مفهوم مخالفة، لا يوجد مفهوم مخالفة. ليه لا يوجد مفهوم مخالفة؟ قالوا يعني ما تفهموش أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا ولا تشربوا معناها جواز مثلا الوضوء، كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فقالوا هذا ملوش مفهوم، يعني هل معنى ذلك أن العذاب فقط على من يدعو أو يعبد من دون الله عن جهل؟ معنى ذلك أن الذي يزعم أنه يعبد من دون الله عن علم يكون غير معذب؟ قالوا دي ملوش مفهوم مخالفة، فكذلك هذا ليس مفهوم مخالفة، لا هو مفهوم مخالفة. فقالوا تنصيصه على الأكل والشرب هذا لكونه أشهر الاستعمالات. دول عرب أساسا ولم يكونوا في غنى أو في رغد من العيش، فأقصى شيء يستخدمون له الأواني الأكل والشرب، لكن مش يجيبوا أواني ذهب وفضة عشان يتوضأوا فيها. فقالوا المشهور في استخدام الأواني هو الأكل والشرب، فتنصيصه صلى الله عليه وآله وسلم خرج مخرج الغالب، أي أنه بما أن غالب الاستعمالات هي الأكل والشرب، إذن لا يقصد الشرع أن غير الأكل والشرب حلال، كقوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فأي كالدين. بيقول النص يقول لما كنتم سفرين يعني، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإيه فالحل إيه؟ رهن، تقدم رهن مقابل الدين. فده مش معناه أن الرهن لا يجوز في الحضر، هذا ليس معناه أن في الحضر لا يجوز أن أنت تستدين وتقدم رهن، مفيش مفهوم مخالفة. ليه؟ قال أن ده خرج مخرج الغالب، أن الغالب اللي مسافر مش مجهز كاتب واحد يملي والتاني يكتب واثنين شهود، مش جرى وراه الفريق ده كله، مش غالب اللي مسافر مش محضر الحاجات دي، ممكن كمان مش معاه ورقه وقلم عشان يكتب. فلم تجدوا كاتبا، قالوا ده يعني الاصل في السفر او غالب الاسفار هكذا انهم لا يجدوا كاتبا، فيكون هذا من موانع مفهوم مخالفة. اي ان الذي يمنع من الاخذ المفهوم المخالفة ان ياتي تنصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان هذا غالب الاحوال، فغالب احوال المسافر انه يسافر دون كاتب ودون قلم ودون شهود، فليس معنى ذلك ان للايه يفهم عكس ما نص عليه. وكذلك في مسالتنا هذه ولها امثله كثيره، فكذلك في مسالتنا هذه لا يكون تنصيصه صلى الله عليه وسلم على الاكل والشرب معناه ان غير الاكل والشرب جائز، ان غير الاكل والشرب جائز. ده مفهومهم او مفهوم من قال بهذا من اهل العلم او جمهور اهل العلم. في الحقيقة القياس الذي قاسوه قياس ضعيف، والفهم الذي فهموه فهما ضعيف اساسا لاتفاقهم جميعا على ان المعادن التي هي اعلى قيمة من الذهب والفضة يجوز استخدامها في الاكل والشرب والوضوء. لو قلت لنا عندي طبق من البلاتين او طبق من اي معدن اغلى، هل يجوز ان اكل او اشرب فيه؟ يقول نعم يجوز. يبقى اذا مش العله الكلام اللي هم بيقولوه ده خالص، لان لو كان على كلامهم لكان ذكره صلى الله عليه وسلم للذهب والفضه اشاره الى ايه؟ ان ما اعلى من ذلك يكون محرما، صح؟ نقول له اذا كان هو الذهب والفضه قال ما تاكلش فيه، يبقى البلاتين والاغلى من كده المعادن الاغلى من كده يجوز؟ كلهم قالوا نعم يجوز. يبقى اذا العله اللي هم اعتمدوها هذه او القياس الذي قاسوه هذا قياس غير صحيح، اولا لان كل ما قلناه عنهم هذا ظن وتخمين، ظن وتخمين، ويدل على هذا انهم اجازوا مثل هذه الاستعمالات فيما هو اعلى قيمة من الذهب والفضة. يبقى اذا هذا القياس او هذه المحاولة للفهم الذي فهموه محاولة غير صحيحة. اما نحن فنقول الاصل في الاستعمالات الحل، والاصل في المعاملات الجواز، والاصل في كل ما خلق الله عز وجل ان الانسان جائز له ان يستخدمها، لعموم قوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا، خلق لكم ما في الارض جميعا على جهة الامتنان، الرب سبحانه وتعالى يمتن علينا ان كل الموجود في الارض له لكم، اما لكم على جهة الملكية او على جهة الاختصاص، المهم ان لكم بمعنى ان تنتفعوا بها، والا لو هو يقول هذه لك بس لا يجوز لك ان تنظر اليها ولا تلمسها ولا تاكلها ولا تشربها ولا تستخدمها، يبقى فين المنة؟ اين المنة هذه؟ يبقى الامتنان معناه الانتفاع، الامتنان معناه حلية الانتفاع، فالرب سبحانه وتعالى يمتن علينا بانه خلق لنا كل ما على الارض لنا. فهذا معنى قول اهل العلم ان الاصل في الاشياء حل الانتفاع بها، يبقى احنا مع الاصل هذا. فلما جاء النص بالاقتصار على الذهب والفضة قلنا سمعا وطاعا، ولما جاء النص بالاقتصار على الاكل والشرب قلنا سمعا وطاعا، واول من ايد هذا هم الجمهور انفسهم، لانهم لما خرجوا عن الذهب والفضة قالوا بالجواز، يبقى إذن كأنهم هم أيضا متمسكون بهذا النص بهذا الأصل. دي حجة الجمهور الرئيسية فيما ذهبوا إليه. أما أبو محمد بن حزم فأيد رأي الجمهور بأن آنية الذهب والفضة لا يجوز استخدامها بحال من الأحوال، لا في أكل ولا شرب ولا متاع، بل أنه ذهب أبعد من ذلك في جميع الأواني. لكن لأن هذا ليس باب الآنية فيهمنا الآن الكلام على الذهب والفضة فقط. أبو محمد بن حزم قال إن آنية الذهب والفضة صحيح من الحديث جاء بالأكل والشرب، لكن أيضا بقية الاستعمالات لا تجوز. لما؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ الذهب والحرير وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، دل هذا على أن الذهب كله حرام على الرجال. فابن حزم يقول بأن هذه الآنية حرام كلها استعمالها في حق الرجال، جميع هذه الاستعمالات من أكل وشرب ووضوء وغير ذلك. ليه؟ لعموم نصه صلى الله عليه وسلم. فإن كان المستخدم امرأة جاز. طيب فإن كانت الآنية فضة جازت. أما المنع من استخدام آنية الذهب على الجميع على الرجال فهو تمسكا منه بقول صلى الله عليه وسلم هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، فقال حرام ولم يحدد في أي شيء يكون هذا الحرام، فدل على أنه حرام بجميع أموره. وفي الحقيقة استدلال ابن حزم استدلال غير قوي، استدلال ضعيف. ليه؟ هو يستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب أنه حلال لإناث أمته صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمته صلى الله عليه وسلم، لكن ها هنا وقفة في الحديث ووقفة من جهة الاستدلال. طبعا لا نتكلم عن صحة الحديث من ضعفه لأننا كنا قد ثبتناه من قبل في الكلام بالتفصيل على تصحيح الحديث وأنه ثابت من قبل، فلا نعد هذا الكلام. لكن وقفة في الحديث نفسه ووقفة في الاستدلال أي من جهة أصول الفقه. في الحديث في نفس الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسك في يده ذهبا وحريرا ويقول هذان حلال. ايه الذهب اللي كان ماسكه في ايده؟ هل يتصور ان الصنم كان ماسك اسورة وسلاس وحلل وفناجيل والحلي، لان هذا كان المشهور. لكن عشان تقطع بانه كان يمسك في يده كل هذه الاشياء وقال هذان حلال لكذا حرام على كذا، هذا ما لا يمكنك. يبقى اذا نفس الحديث لا يساعده على العموم. لو انك سمعت وانت رجل عربي تفهم العربية ان قول يقول هذان حلال لإناث امتي حرام على ذكورها، اللي هو لما كنا كلمناكم من قبل كيف تعرف ان هذا عاما وكيف تعرف ان هذا خاص. فاذا سمعت هذا محتمل، ان يكون يتكلم عن اسم الجنس، بس هو يشير الى شيء معين، عموما احنا قلنا في اعتراضين، هذا اعتراض وفي اعتراض اخر هيأتي ان شاء الله. فنقول اذا قيل انه يقول هذان حلال لإناث امتي حرام على ذكورها، يجب على الانسان الذي اول مرة يسمع هذا الحديث يقول ما هذا ما هذين وما يدل اللي بيتكلم عليهم. فايز تقول له كان ماسك ذهب وكان ماسك فضة، يعني عايزين نقول هذا ليس نصا عاما لانه يحتاج الى رجوع لسياق الحديث لفهمه، وسياق الحديث يتكلم عن شيء معين كما تكلمنا من قبل على كلام من استدل بجواز حج الصبي، طبعا احنا نقول بجوازه بس لأدلة أخرى. لما رفعت إليه صبي قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. فهل هذا يعم كل صبي حتى لسه مولود امبارح؟ نفس اللي أوقفوه من أجل هذا، أنه صبي اللي رفع له فأجاز له الحج. طبعا مش معقول الأم رفعت له صبي في جميع الأعمار، هو صبي معين طبعا، إما كان كبير كان صغير كان أي حاجة، صبي معين. فإذا فلما لم يعرف عمره لم يمكن أن تقول على جهة العموم، هذا يدل على أن الصبي في أي عمر كان يجوز لك أن تحج عنه، صح؟ طيب يبقى إذن ده أول اعتراض في الحديث. الاعتراض الآخر في نفس الفهم، وهو إذا قال صلى الله عليه وآله وسلم هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، ما هو الحلال وما هو الحرام؟ حلال في ماذا؟ حلال في البيع والشراء، أم حلال في الأكل والشرب إن كان يأكل ويشرب يعني، أم حلال في اللبس، أم حلال في الاقتناء فقط؟ كل دورة بشرع، يعني هتجد في الشرع حاجات يجوز لك أن تستخدمها ولا يجوز لك أن تبيعها، يعني إن وجدت عندك تستخدمها، لكن لا يجوز لك أن تبيعها كأنواع النجاسات كما في الحديث، فإنه يطلب بها السفن ويدهن بها. قال لا هو حرام، أي أن بيعه حرام لكن هذا الاستخدام جائز، فلا يجوز لك أن تبيعها أو أن تشتريها، لكن إن وجدت عندك فإنك تستخدمها. فحينما يقول هذا حلال وهذا حرام، حلال هذا أم هذا أم هذا أم هذا أم كل شيء؟ لكي نقرب المسألة، كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، إيه اللي حرم في أمهاتكم؟ إن أنت تنظر إليها ولا تكلمها ولا إن أنت تنكحها؟ هو ده صح؟ ولا ينفع واحد النهارده يقول حرمت عليك وقال حرمت، يبقى كل حاجة حرمت، كل حاجة حرمت. هل هذا الفهم نفسه مقبول أن يفهم؟ لا، كما الناس تقول الإجماع، لكن هل هذا الفهم مقبول أن يفهم؟ لا، لأن الراجح في أصول الفقه أن مثل هذه الإطلاقات تتنزل عليه، تتنزل على المعنى المتعارف عليه منها. فإذا قال حرمت عليكم أمهاتكم لم يذهب الذهن إلى البيع أو الشراء أو يذهب الذهن إلى أي شيء، إنما يذهب الذهن إلى المعروف المتعارف وهو النكاح. فإذا قال حرمت الميتة ذهب الذهن، وقد جاء في الحديث إلى أكلها، فإذا قال حرم الذهب والفضة ذهب الذهن إلى إيه؟ إلى لبس الذهب والفضة أو عدم لبس الذهب والفضة، ده المعنى المتعارف عليه المشهور بينهم على أنهم قد عرفوه. المعنى المتعارف عليه إذا قال حرام أو هذان حرام على إناث أمتي، ذكور أمتي حلال لإناثها، ذهب إلى المعنى المشهور المتعارف وهو اللبس من عدمه، الذهب والحرير. نعم الذهب والحرير. ممكن إنسان يرفض الكلام ده يقول لا لا تحكم بصراحة، لا أنا أنت بتقول لبس، أنا بقول كل حاجة، أنا بقول كل حاجة بما فيها الأكل والشرب والبيع والشراء وما ذلك، الكلام ده خطأ أساسا. إذا أنت لم تقبل هذا يبقى الحديث سيصير مجملا. ليه؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها لازم تقدر محذوف، عشان لغة يفهم لازم تقول إيه، حرام لبسه، حرام أكله، حرام شربه، أو حرام كله، كل ما فيه من أكل وشرب واستخدام وبيع وشراء، لكن لازم تقدر محذوف. إما محذوف تقول حرام بيعه أو حرام لبسه أو حرام اقتناؤه أو حرام إلى آخره، أو تقول حرام كل الاستعمالات، حرام كل الاستعمالات، هذه لم ترد، هذه لم ترد. النص يفهم بتقدير أقل محذوف، يعني لو قلت قصد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم حرام لبسه لكان نص مفهوما، يعني هو عارف يقول لك حرام استخدامه لكان أيضا نص مفهوما، مفيش حاجة لأي كلام ولا أي كلام، كده يصير النص مجمل بمعنى أنه يحتاج إلى نص آخر يشرحه. ما أنا ممكن أكون غلط يعني، لكن خلاصة اللي أنا بقوله ده إن النصوص مثل حرمت عليكم أمهاتكم أو لا صيام أو لا عمل أو لا نية أو لغير ذلك، الحاجات دي المحذوف اللي يقدر المحذوف المتعارف عليه، فإذا قال حرمت أمهاتكم أي في النكاح، حرمت الميتة أي في الأكل والشرب، حرم الذهب والفضة أو الذهب والحرير أي في اللبس، وليس في الإيه؟ وليس في الاستخدام في الأكل والشرب، أو وليس في الاستخدام في الطعام والشراب. يبقى إذن الاستدلال الذي ذهب إليه ابن حزم عليه مؤاخذتين، المؤاخذة الأولى من جهة سياق الحديث نفسه أنه لا يقبل هذا العموم الذي قاله، الأمر الثاني أن دعواه العموم في هذا المحذوف، لأن في محذوف هنا، دي دعوة غير مقبولة، أي غير مقبولة منه أن يقول هذا. يبقى إذن دي أدلة الجمهور أو ما ذهب إليه الجمهور، إما بالقياس إما بدعواهم أن هذا المفهوم مفهوم المخالفة لا وجود له في هذا النص، وإما ما ذهب إليه ابن حزم على التفصيل عنده بين الرجال والنساء، وكلا الطريقتين غير مرضية. فلم يبقى إلا أن نقول بظاهر الحديث وبما اختص به الحديث، ولا يعترض علينا بأي شيء، لأن جميع المعترضين أو بقية المعترضين وهم الجمهور هم نفسهم أجازوا هذه الأشياء فيما هو أعلى قدرا وأغلى ثمنا من الذهب والفضة. يعني هيقول لك أنت تأكل ما تأكلش تشرب فيها وتتوضى فيها، هو نفسه قال نفس هذا الكلام في المعادن الثانية بالضبط. فأنت أسأل نفسه بقى الذهب والفضة اللي هم بكذا حرام والأغلى منه اللي هم ظاهر طرف أعلى منهم يكون حلال؟ نفس السؤال هيوجه، هو نفس السؤال هيوجه، ويبقى أن هذا أمر تعبدي. عشان كده احنا اختصرنا الحديثين دول، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه هي العلة، هذه هي العلة، أن هذه من أوعية أهل الجنة ومن ثياب أهل الجنة، قد وعد الله بها المؤمنين عباده الصالحين بأن لهم في الآخرة، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوق في تشبه بالأعاجم وغير ذلك، ولكن لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. يبقى أمر أخير في أمر الآنية، آنية الذهب والفضة يعني بس، وهو الإناء المخلوط بغيره، وهو المسمى بالمضبط، المضبط بالذهب والفضة، المضبط بالذهب والفضة. فعندنا أصل، وهذا الأصل موضح في كتاب الزكاة، وهو أن الحكم للأكثر في كتاب الزكاة عموما، كتاب الزكاة عموما، يعني ما هو الذهب وما هو الفضة وكيف تحكم أن هذا ذهبا أو هو فضة، فيكون هذا للأكثر، فإن كان أكثره ذهبا فهو ذهب، وإن كان مخلوط بأشياء أخرى، لأن لا يمكن أن تجد ذهبا خالصا، صح ولا صح؟ لا يمكن أن تجد حديثا أو قديما ذهبا خالصا، ومع ذلك بنسمي هذا ذهب، وبنعتبر التبادل فيه ربا، وبنعتبر أن وجوب إخراج الزكاة إلى غير ذلك، التبادل طبعا على غير المثل أو بأجل يعني، فبنعتبره ذهبا للإيه؟ أو بنعتبره فضة أو نعتبره حديدا للإيه؟ للأكثر الغالب، للأكثر الغالب. فالسبيكة لما يغلب عليها، غلب الذهب أصبحت ذهبا، غلبت عليها الفضة أصبحت فضة، غلب عليها شيء آخر أصبح شيئا آخر. هذه قاعدة مضطربة في كل شيء، وبذلك نعرف متى يتحول أو متى يكون هذا الإناء إناء ذهب أو إناء فضة. طب انتهينا من دي، قالوا إن دي معظمها ما هياش ذهب ومعظمها ما هياش فضة، فخلاص يبقى دي مش آنية ذهب وفضة، لكن فيها أشياء من ذهب وفضة، كان يكون فيها حلقة، فيها حلقة، فيها أي حاجة من الحاجات دي، فهل يجوز الاستخدام أو لا يجوز؟ طيب الأمر يسير، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس في وصف قدح النبي صلى الله عليه وسلم، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكانه مكان الشعر سلسلة من فضة، من فضة، يعني قدح النبي صلى الله عليه وسلم حدث فيه كسر، فحط مكان الكسر ده مكان الشرخ، لحمه بإيه؟ بفضة. هو ده المطبق اللي احنا نتكلم عليه، ان يكون في جزء فضة او جزء ذهب. قبل ان نثبت الحديث من جهة الاستدلال، بعضهم رد الحديث من اصله، قال لم يثبت ان هذا كان باقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون انكسر بعده، لان انس كان محتفظا به تبركا باثار النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يكون انكسر القدح وانس اللي عمل كده، والراوي شاف اللي شافوه ونقل ايه، نقل ما رأى. الراوي مش بيستدل، ده بيحكي زي ما حكى عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن ان يستدل او لا يستدل، هو نقل. فنقل شاف قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس فوصفه بهذا الوصف، لكن هل هذا حدث باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يحدث باقرار صلى الله عليه وسلم؟ ان قلنا ان المساله دي فيها شك يبقى الحديث من اساسه ليس بدليل، ان قلنا ان هي مش مشكوك فيها يبقى الحديث نكمل. في الحقيقه ان المساله دي ما فيهاش شك انها حدثت باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان في بقيه الحديث انه اراد ان يغير حلقه في القدح، فقال له الاخر اظنه ابو طلحه لا اذكر اسمه، لا تغير شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، نهاه عن ان يغيرها هذه الحلقه. فاذا يبقى بقيه الاناء بالاصلاح اللي فيه ده اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لم يقره؟ اقره. يبقى اذا الاحتمال ده لا وجود له، فلم يبقى الا الاستدلال به، وان من كانت هذه صفته اي من كان مضببا بفضه فانه غير ممنوع من استخدامه. لكن من استدل بهذا قال هذا لموضع الحاجه، قال هذا لموضع الحاجه، يعني ما تجيبش بقى كوبايات وتعمل لها زي من الفضه وتعمل لها ايد من الذهب وتعمل لها قاعده مش عارف ايه، فين الحاجه؟ انا ده وضع الحاجه، لان الشرع جاء بحفظ المال ولم ياتي باتلاف المال، فده انكسر. فموضع الحاجه ان هو لحم بس مش بيزينه ولا حاجه، فقالوا هيستخدم اناء الفضه او الاناء المضبط بفضه ومثله من الذهب في حاله الحاجه فقط كما جاء في هذا النص. لكن اذا نحن امعنا النظر في النص وامعنا النظر في المقياس الذي قسنا به انيه الذهب والفضه وجدنا اننا في الحقيقه لا نحتاج لهذا الاستدلال من اساسه، وبناء عليه لا نحتاج الى التحديد بهذه الحاجه. ما معنى هذا؟ احنا نقول كما بان من كلام اهل العلم من الفريق الاخر ان الراجح والممنوع هو آنية الذهب والفضة، والممنوع فيها هو الاكل والشرب، اما غير ذلك فغير ممنوع. يبقى احنا نقف عند النص، ما كان آنية وما كان اكلا وشربا. طب هل المضبط ده يعتبر آنية؟ لا يعتبر آنية، لان احنا قلنا الحكم لمن؟ الحكم للاغلب. هذا لا يسمى شرعا، لا يسمى آنية ذهب او فضة، صح؟ يبقى احنا اذا لسنا في حاجة الى ان ندخل في هذا البحث من اساسه، البحث المضبط او غير المضبط. ليه؟ لاننا نقول بان هذه ليست آنية ذهب وفضة، وبما انها ليست آنية ذهب ولا فضة فاذا هي ليست التي ورد فيها الحديث، وليست هي التي ورد فيها النهي عن الاكل والشرب فيها. فما دام الامر كذلك يبقى اذا لا حاجه للاستدلال او الذهاب لهذه الدلاله، وبالتالي لا حاجه لان نقيدها فنقول في موضع الحاجه فقط، فانها تستخدم الا ان غلب الذهب والفضه واصبحت تسمى ذهبا وفضه هذا هو ما ترجح في هاتين المسألتين، في آنية الذهب والفضة، فيما يجوز وما لا يجوز من استخدام، وفي الإناء الذي يخالطه شيء آخر، سواء سواء هذا الشيء غلب عليه فسمي باسمه، او سواء هذا الشيء كان يسيرا وهو المضبط. وخلصنا من هذا الى ان المنهي عنه فقط هو ما كان اناء ذهبا او فضة وكان يستخدم في الاكل والشرب فقط. هنقف عند هذا. وتبقى مسألة التشبه، وهذه كنا اشرنا اليها من قبل خصوصا في كلام الامام مالك على ما هو ضابط التشبه من عدم ضابط التشبه، وان شاء الله نعيده في المرة القادمة باذن الله. بقيت مسألة بس اردنا ان نتكلم فيها، وان شاء الله الشيخ محمد في درس الخميس يزيدها وضوحا باذن الله، لانها جاءت على غير فجأة، على فجأة وعلى غير ترتيب، وهي مسألة المواقيت، مسألة ميقات صلاة الفجر. فعلى عجالة من الامر، مسألة ميقات صلاة الفجر كنا قد بيناها، او انا كنت وضحتها من جهة الأدلة الشرعية ومن جهة ما ورد في حديث عبد الملك بن كليب أو رد لجنة الأزهر عليه أو رد علماء الأزهر الفلكيين عليه أو الكلام الذي ورد في بحوث أخرى في هذه المسألة. كنا قد بينا هذا من قبل وحتى شرحناها فلكيا، مسألة الدرجات وكيف أن الإنسان يقيس هذه الدرجات مع الأفق، وكيف أن الفلكيين لهم دخل في هذه المسألة الشرعية. بداية نذكر إخواننا أن هناك فرق أساسي بين المواقيت وبين هلال رمضان حتى لا يحدث التباس عند البعض فيظن أن هناك مقياسين نقيس بهما. من قبل قرأنا لكم كلام القرافي، الإمام القرافي، وهو ينقل موضع اتفاق بين أهل العلم، موضع اختلاف، أن محل المواقيت يعتمد فيه على أهل الفلك كما يعتمد فيه على أهل النظر، أما محل الهلال فليس لأهل الفلك فيه مدخل. منين جابوا التحكم ده العلماء؟ ليه تحكموا؟ قالوا ده ممكن يدخل فيه فلك وهذا لا يمكن أن يدخل فيه فلك. الأمر بسيط جدا، لأن العلماء دول بيتبعوا النص، وجدوا في الهلال من قول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقصر الأمر بالصيام والإفطار ومن يقبل خبره على من؟ على من رأى، على من رأى صح، وليس من حسب، وليس من إيه؟ من فكر وقدر إلى غير ذلك، مع تقدير أهل العلم التام لدقة الفلك. الإمام القرافي كان إمتى؟ من جيل إسماعيل قيل عن 700 سنة، كان يقول إن درجة تيقنا من علم الفلك، يعني متيقنين من دقة علم الفلك، كما أننا نتيقن أن فلانا هذا الذي قد شاب شعره، شباب شوف واحد شعره شاب، أنت على يقين إن فلان ده اتولد قبل كده وبعدين كبر كبر كبر غيره بقى كده، طبعا أنت شفت الواحد دي خالص، أنت متأكد منه ولا مش متأكد؟ عندك شك؟ طب شفت الحاجة دي؟ ولا يمكن حد يحكي عنها، لكن انت على يقين ان فلان ده اتولد كده الاول غير بقى المنظر اللي صار. قال احنا الفلك بالضبط يقيننا به مثل هذه الدرجه تماما، ومع ذلك لا نقبله في الهلال ونقبله في المواقيت. لما؟ قال لان الشرع في الهلال نحاه تماما، في الهلال نحاه، فقال سمرة. اما في المواقيت فالاحاديث عممت، فإذا زالت الشمس وإذا سقط القرص وإذا ظهر اللي هو علامة العشاء أو علامة الفجر، لا تجد في وقت من هذه المواقيت علامة الشفق، علامة العشاء أو علامة المغرب، سقوط القرص أو غير ذلك، لا تجد فيها أنه علق الأمر على أن تروه، لم يقل فإذا رأيتم القرص قد سقط أو فإذا رأيتم الشفق، قال لكنه قال والعشاء للشفق الأحمر أو الشفق، وبعدين طلع على كده أنه الأحمر. فإذا سقط القرص، قرص الشمس يعني سقط النار، سقط القرص إزاي؟ سقط القرص ده كلام واسع جدا في اللغة، وفي الشرع سقط القرص إما بأن تراه أو سقط القرص من واحد قال لك أنا شفته، أو سقط القرص من واحد قاعد يحسبها كده كده كده، فقال لك القرص لا تحيزه يكون سقط، تلحق القرص يكون غاب خلاص. فإذا هذا البحث يدخله الفلك بعمق، حتى يكاد يكون هو الأساس. وكلام ده اللي أنا بقوله مهوش كلام غريب، ده كلام القرافي كموضع اتفاق، وهو كلام أهل العلم المحدثين، منهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وغيره، وده اللي احنا مشينا عليه، يعني مش اللي احنا نخالف نفسنا، احنا مشينا على النتائج بس. ولا في حد مثلا بدا يطلب يراعي يشوف الفانجرين نيجي في المبحث ده ونبدا ايه نخالف اللي احنا عليه يعني، وده الصح اللي احنا عليه بفضل الله. فاذا هذا المبحث اساسه ومعتمده كما انه يعتمد على النظر، نظر صاحب الخبره، ايضا يعتمد على حساب صاحب الحساب من الفلك. فاذا قلنا ذلك معناه انك لا ينبغي لك ان تتسرع تدخل رايته يوم كذا كذا ورايته يوم كذا كذا، لكن عليك ان تراجع ما قالوه. خلاصه الكلام ان اللي قالوه اقوى ما قالوه، وبحث اخينا عبد الملك وكل من اجتهد بعده لم يخرج عنه في حدود درجه او درجتين. الدرجه الفلكيه اخوانا بتساوي خمس دقائق، الدرجه الفلكيه تساوي خمس دقائق. كل من خالفه لم يزد عنه، يعني تقدر تقول زائد ناقص درجه درجتين يعني في بحثه هذا. هو الرجل بحثه اساسا بناه على هذه الجهه الشرعيه الفلكيه. طيب هل الناس اللي سالهم دول ناس مستفتوا؟ يعني ينفع يبعت البحريه الامريكيه يقول لهم وصلوا الفجر امتى؟ ولا يبعت مرسى الجرينش يقول لهم وصلوا الفجر امتى؟ طبعا هم حتى مش هيردوا طبعا ايه؟ لكن هو ليس هذا السؤال المرسل، انما المرسل اليهم متى تظهر هذه العلامه في الافق؟ يعني متى يبدا الضوء ينتشر افقيا في الافق ولا يغيب؟ ولا يغيب. اول هذه امتى؟ قالوا عند درجه كذا، خلاص عند درجة كذا. طبعا على مدار السنة قالوا تتغير ما بين كذا وبين كذا، خلاص تم سنة كده، من تم سنة كده مسألة سهلة جدا. يبقى لازم يضم اللي هو بيشوفه للي هم بيحسبوه، لأن كلامهم معتمد في مثل هذه الظاهرة. فتجد أن كلامه لم يخرج عن 13 دقيقة إلى 20 دقيقة كفرق. وهذه حدود الساعة هي التي أشار الحافظ ابن حجر، أشار إليها الحافظ ابن حجر في كتاب الصيام باب 45، باب رقم 45، أشار إلى أن أهل الديار، هنا أهل الديار المصرية، يؤذنون للفجر قبل موعده بثلث ساعة. طب ما حدش يتعجل يقول يا الساعة احنا عند الحافظ، هي الساعة كان عندنا؟ نعم الساعة اللي عندنا دي على زمن الحافظ كان بقت موضة قديمة. طبعا الساعة دي عارفينها من أيام هارون رشيد أساسا. الساعة دي الساعة المواقيت بتقسيماتها كده معروفة من أيام هارون وقبل هارون كمان. بل بعضهم، وهذا مبحث قوي ليس بالضعيف، زعم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الساعات يوم الجمعة زعم أن هذه الساعات الفلكية. لكن نحن لا نؤيد هذا، لكن بقول لقوة هذا الأمر عند أهل العلم بعضهم ذهب إلى هذا، أهل العلم القدماء، لأنه في حد فيهم جديد يعني. فالحافظ أشار إلى أن هذا يؤذن له قبل الوقت بثلث ساعة. لما بثلث ساعة؟ قال لمزيد الاحتياط، خايفين الناس تأكل فيعمل إيه؟ يروح مأذن قبلها ينطف الأنوار والمصابيح عشان يوهم الناس إن إيه؟ إن وقت الفجر قد دخل، وإحنا عارفين إحنا ما نصليش بس بنتكلم على لكن الأول كده. فمع تقادم الأذنان، مع تقادم الأذنان خلاص الناس نسيت على أي أساس بني هذا الكلام، فاعتبروه إيه؟ كأنه شرعة قائمة وهذا هو وقته الحقيقي. ثم ماذا بعد ذلك؟ تواتر إنكار أهل العلم لهذه المسألة، منهم رشيد رضا أنكر تقدم صلاة الفجر عن موعده في كتابه المنار، تفسير المنار عند الآية، أي سورة البقرة، وأيضا آخرون. أهم ما يلفت الأنظار في هذه المسألة هو أن المنصفين من علماء الأزهر الأقدمين كتبوا في الجرائد الرسمية، هذا الكلام ما لا قل عن 10 سنين مضت، كتب يقول بأن بن رشيد رضا من 40 عام كتب يقول بأن النتائج المكتوبة خطأ في وقت الفجر وأنها متقدمة عن موعدها وقد عدلت وقد عدلت، هكذا يقول. فرد عليه الآخرون الشاهدون للحالة قالوا الجزء الأول صح أنه حدث إنكار لكن ما زالت على عهدها. أقصد حاجة بسيطة، ايه الدليل؟ بسيط، الدليل مثلا النهارده تقدر تجيب اداه صوره سنه 1900 ان كان. دي النهارده مش كيمياء، دي معلومات النهارده جايه من اي حته، اي حته، اي حد مهتم بالفلك يقدر يطلب مواقيت صلاه الظهر والعصر والفجر سنه 1900. دي مسائل يعني النهارده ما هياش اسرار او كهانه الناس محتفظه بيها. فهل عدلت ولا ما عدلتش؟ لا ما عدلتش. راح نفسك. ما زال الجداول اللي بيجيبها الشيخ احمد شاكر الى يومنا هذا، شوف الشيخ احمد شاكر امتى؟ ما زال نفس المعلومات الفلكيه الموجوده يومنا هذا. من كان عنده شك فليطلبها. هيجد ان شهادة من شهد بانها لم تعدل هي شهادة الصدق وهي الشهادة الحقية. فاذا قبل ان نصير عايزين نقول ان هذا المبحث يدخله شهادة اهل العلم بالفلك وهم قد شهدوا او قالوا ما قالتهم هذه في بحث اخينا وكل من جاء بعده او قبله لم يزد عليه زيادة. بعض علماء الفلك الازهريين منه الشيخ السكتاني وغيره متخصص في الفلك حبوا يناقشوا كلام مع عبد الملك. استعرضنا لكم هذا الكلام من قبل لكن في الحقيقة اضطروا في نهاية البحث مما يقولوا. وهذا الفرق في الحقيقة بين الأذان الحقيقي والأذان الذي يؤذن له يمكن أن يضيع على في الوقت الذي يتوضأ فيه المتوضئ ويذهب إلى بيته ويذهب إلى المسجد. خلاص نحن بس يكفينا إن هم في نهاية البحث آخر سطرين كانوا زيها. لكن بين البحث مين هو والباحث قد أخطأ في المصطلحات الإنجليزية فأسألت مش عارف إيه والباحث طب مش عارف. لكن بين البحث الذي قالوا هذا الوقت هذا الفرق حقيقة هو بين درجة كذا وكذا. خلاص اعترفوا لي ان هناك ثمة فرق ما الكذا يفتو هذا الاسلام. لكن من هم ثبتوا الامر ان هذا الامر حقيقي هو كما قال الرجل. طيب بعض اخواننا زاد في هذا الامر فمنهم من اوصل هذه المسألة الى نصف ساعة ومنهم من اوصلها الى 45 دقيقة واخر واحد سمعته ان هو احتاط لامره فزاد على هؤلاء 10 دقائق فاصبح الامر عنده قرب على ساعة. يعني يقيم يفجر على 6:15 او بيأذن على 6:15 مفيش حركة لما يتبع الشرع حتى والشمس طالعة رأي بعض اخواننا لو هي لو خرجت لم تجد هنا فهكذا زعم. لكن هو الامر لا يؤخذ من انت تتسرع وتقول انا شفتها. صحيح هي مش كيمياء ولا كهانة ولا حاجة. الشرع ده من بساطته جعل لجميع الخلق على اختلاف قدراتهم. لكن زي ما انت بتحترم عقلك في الاشياء بتاعت الدنيا تقول انا هتكلم في الموضوع دي متخصص فيها افهم لو قول لنفسك في نفس المبحث بتقولش بقى انا محتاج 3 ايام وانا مش في المطار شفتها وتاني قلت لقيت فوق العمارة فشفتها 3 مرات. اولا انت لازم تاخد الاصول التي يرى بها. ليه الاصول دي؟ الاصول دي كانت بديهيه. انت لو رحت لواحد في الباديه هتلاقي الاصول الحاله هي والفطره كده يقول لك ادي الهلال اهو اللي انت عمال تحسبه عليه وادي وقت الفجر اهو وادي لما دي بالنسبه له مش عادي خالص. ده هو بعد 3 ليالي من دقه الاعراض يقول لك الهلال ده خلال 3 ليالي او الهلال ده خلال 4 ليالي او الهلال ده خلال 3 خلاص. فدي اشياء بديهيه عنده. بس النهارده هو طبيعتنا ان احنا قدرنا اننا قد وجدنا في هذه الظروف لازم نعترف بها عشان نقول اصول مش بنعسكر الدين على الناس ونقول لهم ان دي كهنه واسرار وان فلان قال محدش ينفع. لا يقول لك تعلم اصولها بس. انت النهارده لو قال لك النهارده هتشوف الهلال تطلع تبص انت على ما تبص اللي هو على حقيقه والله هيكون الناس شافوا الهلال اساسا. يعني طبعا لا تعرف ان الهلال يظهر في الخيط من ايه من سوقه وفي لحظات ويختفي. طبعا هو تلك منه شافه مرات عديدة فهو متنبه شايف المكان اللي نزل فيه القرص ومركز عينيه وشايف بصره وعارف ان هو يظهر بطريقة كده فهو ما يظهر ويختفي خلاص شاف وانت عمال تبص يمين وشمال. لكن انت يقينا لو تمرنت على هذا الامر مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين يقينا هيبقى عندك ملكة. لكن احنا مش نقول ان دي كهنة لكن نقول ان انت تتسرع فالتسرع هيؤدي الى ايه زي ما حدث النهاردة. كل ناس على حسب زي ما بيقولوا دماغهم في اللي على ثلث ساعة وفي اللي على نص ساعة وفي 40 واخر واحد سمعته اللي بيحتاط وزود على هؤلاء 10 دقائق على 50 او على ساعة اساسا. فده نتيجة ايه؟ نتيجة ان الناس عندها اصبحت في فوضى من امرها. اللي هو قادر يحترم عقله اللي هو بيمشي ليه في بقية حياته اسهل شيء عنده الفتوى فيه في الدين. في الدين حدث ولا حرج بس الدين دينا كلنا فديله احنا زينا زيك طبعا. اما في الحاجات الثانيه يقول لك لا ده علم متخصص. لا احسن ده متخصص في الموضوع ده وممكن تلاقي راجل غلبان لسه خريج تحيط يعني لسه معلوماته على قده لكن انت بتحترمه جدا لان انت ماشي بالمنهج ده في حياتك. لكن دي عند الدين احنا زينا زي وزي زيه صح بس ما تتعلم اصولها. فلازم الاول تعرف المساله فلكيا يعني على الاقل اعرف فلكيا درجه الصفر دي معناها عندهم ايه والدرجة النهائية عندهم ايه لان ده مبحث فلكي احنا اثبتناه من الشرع. ولازم تعرف الفرق بين الدرجات يساوي كم ولازم تعرف هم بيتنازعوا في كم درجة. فالاول تتصور المسألة لان الافتاء فرع الايه فرع التصور. تصور الاول الموضوع وبعدين خش فيه. لكن محدش قال ان هذا حجر على احد، لكن احنا نقول رويدا رويدا رويدا رويدا حتى ان الامر ايه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل اليوم إن شاء الله في كتاب اللباس، وكنا في المرة السابقة قد توقفنا أو كنا قد انتهينا من حكم آنية الذهب والفضة واستعمالاتهما، وقلنا أن أهل العلم أدركوا، وكذلك الكتاب اللي احنا ماشيين على ترتيبه كتاب فقه السنة أدرك هذه المسألة في ثنايا الكتاب، فلذلك تكلمنا على هذه المسألة. اليوم نتكلم على مسألة أخرى تتعلق باللباس، وهي مسألة التشبه، ونقصد بالتشبه هنا عموم التشبه في الملابس، ثم بعد ذلك نتكلم على نوع آخر من التشبه، ألا وهو تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء على حكم ذلك يعني. ثم نختم الباب طبعا لترتيب الشيخ سيد سابق حفظه الله بمسألة وصل الشعر، يعني حكم الشعر الموصول سواء بشعر آخر أقصد النساء أو بغيره، الموصول بشعر من جنسه أو بغيره من الأشياء. قبل أن نتكلم، الشيخ محمد بيعتذر اليوم، بيعتذر اليوم لعذر طارئ نزل به، فهو اليوم لن يحضر إن شاء الله. مسألة التشبه تدور حول عدة أحاديث وآيات كثيرة في الكتاب، أي في كتاب الله عز وجل. محصل هذه الأحاديث والآيات هو ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك ورد في الأحاديث ما يدل على أن هذا التشبه الإنسان مؤاخذ به، بشرط أن يأتيه عامدا، وبشرط أن يكون عالما. ونقصد عامدا أي عامدا إلى هذه الفعلة بذاتها، عالما أي عالما بعدم جواز التشبه بهم، بعدم جواز التشبه بهم. فالمشابهة تقع ولو لم يقصد الإنسان أن يتشبه بالمنهي عن التشبه بهم. فقد وردت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس، وثبت في الأحاديث أن هذه الساعة يسجد للشمس كل كافر، أو تكون الشمس بين قرني الشيطان فيسجد لها كل كافر. ومعلوم قطعا أن الذي يصلي في هذه الساعة لربه من العباد، من عباد الله المسلمين، إنما يصلي مستقبل القبلة، ويصلي من أول صلاته إلى آخرها، وهو لا يذكر إلا ربه سبحانه وتعالى. ومع ذلك نهي عن السجود والركوع في هذه الساعة حتى لا يقع التشبه بهؤلاء الكفار. فرغم أن النية غير موجودة والقصد ممتنع، أي ممتنع لا يتصور التشبه بهم، في هذه الصلاة التي هي لله سبحانه وتعالى، إلا أن الشرع قد نهى عن ذلك، إلا أن الشرع قد نهى عن ذلك، مما دل على أن التشبه، مما دل على أن التشبه يقع من العبد ولو لم يقصد التشبه بهؤلاء. حقيقة التشبه هو فعلك مثل فعل الغير، أي أن تفعل مثل فعل فلان تحاكيه في فعله، يعني تفعل مثل ما يفعل بالضبط، سواء في ملبسه، سواء في حركاته، سواء في طريقته في التصرف. الحديث نهى نهي عام، والآيات والأحاديث الأخرى وردت في جزئيات مخصصة من الشرع، لكن إذا جمعت كل هذه الأحاديث والآيات يتضح لك هذا الأصل، أن المسلم منهي عن التشبه بالغير، بالغير المقصود بهم هؤلاء ها هنا أي غير المسلمين الكفار، المسلم منهي عن التشبه بهم في كل شيء، في الملبس والتصرف والعادات والتقاليد وكل ذلك هو منهي عن التشبه بهم. فالتشبه هو محاكاة الغير في فعله وفي قوله وفي ملبسه. والتشبه يكون على ضربين، يكون على قسمين اثنين، اما ان العبد يتشبه بهم في حقيقة ما هم عليه من الاعتقاد، في حقيقة ما هم عليه من الاعتقاد، وهذا لا يقع من العبد الا اذا احب ما هم عليه، يعني الا اذا احب العبد ما هم عليه هؤلاء الكفار من الاعتقاد ومن السلوك، فهذا يكفر بفعله، هذا يكفر بفعلته هذه اذا تشبه بهم حبا لما هم عليه، او تكلم بكلامهم حبا لهذا الكلام وهذا الاعتقاد، او تفاخرا به، فهو يكفر بفعلته هذه، لانه لا يجتمع في قلب عبد مسلم حب الامرين، لا يجتمع في قلب عبد مسلم الايمان بالله وحب اعداء الله، او بمعنى اصح حب ما هم عليه اعداء الله، لان اعداء الله اي غير المسلمين لا يكنون في قلوبهم الا الكفر، ولا يكنون في قلوبهم الا البغض لشرع الله ولما عليه عباد الله الصالحين. فانت اذا احببت ما هم عليه واعتقدت ما اعتقدوه، فهذا تشبه يصل بالعبد الى درجة الكفر، يصل بالعبد الى درجة الكفر. لا تصور انسان ان هذا الامر بعيد، خد بالك،